وعلى آل محمد يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا الله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأتحف وأذل وأعظم وأكرم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأتحف وأذل وأعظم وأكرم على أسعد مخلوقاتك سيدنا ونبينا محمد. كنز الوجود ومعدن الجود، كنز الوجود ومعدن وتاج اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا الله. السلام.